الاساليب الجاهليه صوره كذلك. ولكن احنا ما قلناش يا مؤمنين يا مسلمين ما قلناش ربنا يا عبادي انما حرم عليكم الناس لعله كذا وكذا. لو قال لنا ربنا هذا لقلنا ان ربنا قال اني ونبينا الله صلى الله عليه وسلم منعنا ان يكون الاجل سببا في زياده المهد. اما بالعله اذا ربطها واحد من عندهم فلا تبني عليها احكام. ولذلك بعض الناس فيها صفر نظره قال بالله ليش البنك عطيك زياده صح. وبعضهم قال كاين تضخم قال لك ودينت الديناري تنقص اذا كان مليون وقعد عام هي راهي في الدينار تنقص يلقى لك مليون ميتر. نقول له كان هذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم تكسب بقيمه الدينار كان بالقيس الدينار كل يوم يبدا تكون طالبها تكون بهذا هذا غالى شعره على عهد رسول الله وان ارتفع قيمه الغائع هذا معناه قيمه النقود يعني كان تشري قنطار بجوج دراهم ومن بعد ما القنطار شويه ثلاث دراهم ما معناها دراهم نزلت اذا كان اللي حسب اللي قيمتها قيمتها مش قيمت الدراهم اذا كان الضائع ارتفع سعرها قيمتها نزلت هذا غالى السعر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابه لا فقط الصحابه الا تسعروا لنا قالوا من معناه والله هذا يدل على ان قيمه القوت كان. اذا واحد يجيك مثلا يقول لك هاك التضخم يعني لما نسلف واحد مليون يرد له مليون 10 و10 ما عليه نعم شكون مثلا القمرين على الان. إذا قلت هذا الكاتب ذهب إليها وقد ردت أنا ماذا إليه بهذه القصور وبيت أنه لا يصح أن يقال أن ربا الفضل ما يعني هو محرم تحريم. أولا العلماء الذين غير منها وعرفوا أسرار الشريعة وعمقوا أدلتها وفهم مقاصدها وسبروا أغوارها وهم أكثر ورعا وأكثر علما وتوى قالوا بأن الربا نوعان محرم تحريم المقاصد ومحرم تحريم الوسائل كما سبق لنا كلام يعني تيمية بن القيم والشيخ الفيمين وغيرهم وولي الله البلاوي الذي سيتلامه في الانساب اتين وغيرهم وغيرهم هؤلاء ذهبوا هذا النفس وهو من قول هذا الباحث الذي حاول على كل حال ان يخالفهم ولكنه في نقيم ما اصاب. نصر لكم حتى شيء على ما نكتفي هذا ثم يجينا ان شاء الله الفصل الثاني فيما ياتي فنكتفي بهذا ولكن هناك نعم مجموع هذا الكلام الذي ندندن حوله اذا جعلنا تلك ما ورد في كتاب الله تعالى ما ورد في السنه نجد بان هذا الربا هو ربا نسيئه للجاهل وربا الفضل زياده الاجناس الربويه وتخير اهل الجنسين الربويين كلهم في القران.